بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الركوع. قال الشافعي: فإذا استوى قاعدا نهض، وقال في الأم: يقوم من السجدة. فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين، أحدهما لا يجلس، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة، والثاني يجلس، لما روى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وقال أبو إسحاق: إن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى استراحة، وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى استراحة. وحمل القولين على هذين الحالين. فإن قلنا يجلس جلس مفترشا، لما روى أبو حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام، لما روى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه. قال الشافعي: لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي، ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو فعل من ذكر. نعم. ولا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدها رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه بين السجدتين. وقال أبو علي الطبري وأبو بكر بن المنذر: يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد، لما روى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الصلاة من السجود. وروى أبو حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين يرفع يديه، والمذهب الأول. طيب، ننتهي من هذه أولا. أقول تكلمنا في الانتهاء من الركعة، انتهينا من الركعة كاملة ووقفنا عند القيام من السجدة الثانية. والقيام من السجدة الثانية يعقبها فعل أو أفعال، منها أولا في المذهب أو المعتمد في المذهب كما قال المصنف هو أن يجلس يستوي قاعدا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم بعد ذلك يقوم مكبرا. وهذا التكبير كما قال علماؤنا، من قال بالجلسة على المعتمد في المذهب هو إذا قام من السجود كبر فجلس ثم قام. وقول الثاني عند الشافعية وهو ليس بمعتمد في المذهب أنه يقوم من السجود، ويقوم من السجود يكبر حالة كونه قائما من السجود، وينتهي تكبيره عند القيام عندما يستوي قائما، ينتهي تكبيره عندما يستوي قائما. وهل يرفع يديه أم لا؟ أما المعتمد في المذهب فلا يرفع يديه، إذ المعتمد في المذهب هو أن يرفع يديه في مواضع ثلاث. الموضع الأول هو أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فكبر ورفع يديه حذو أذنيه، وبينا حذو الأذنين والمنكبين كما فصلنا قبل ذلك. ويكبر حين أراد الركوع، ويكبر حين يريد الرفع من الركوع. وأيضا وجه هناك رجحه نووي وغيره من المحققين في المذهب أنه أيضا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه قائما، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في غير الصحيح أن سلم بعدما جلس للتشهد قام فرفع يديه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصف رفع يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رفع يديه حين كبر وحين ركع وحين رفع وحين قام من السجدتين أو قام من الركعتين. فهذا الراجح الصحيح حتى في المذهب أنه يرفع بعد الركعتين. وإذا قام فكبر وانتهى من هذه الركعة نقف عندها يسيرا، ألا وهي: طيب، هل يجلس كما قلنا قولان في المذهب، هل يجلس جلسة الاستراحة أم لا يجلس جلسة الاستراحة؟ المعتمد وهو قول الشافعي ونص الشافعي في الأم يجلس جلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الثانية يقوم يكبر فيجلس يستوي قاعدا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا يستندون إلى حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد الساعدي. أما حديث مالك فهو صريح، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من وتر في صلاته لا يقوم حتى يستوي أو لا ينهض حتى يستوي قاعدة. قال: إذا كان النبي في وتر، يعني في الأولى وفي الثالثة، لأنه في الثانية جالس أو في الرابعة جالس بعد السجدة الثانية. قال إن كان في وتر في صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. ويستوي قاعدا هي التي استنبط منها العلماء وقالوا كل عظم يرجع إلى موضعه، وقالوا هذه هي السنة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك وعن أبي حميد الساعدي. المخالفون للمذهب الجمهور الحق أن هذا القول هو قول الإمام الشافعي التي قال بها السنة هو الشافعي فقط. أما الأئمة الثلاثة فقالوا ليست بسنة. الجمهور يرون أن جلسة الاستراحة ليست بسنة بل هو من السجود يقوم. واستدلوا على ذلك بحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في السجدة الثانية أو في الوتر من صلاته كان يقوم على صدور قدميه، يعني لا يجلس لا يستوي القاعدة. قالوا فكان يقوم على صدور قدميه بأبي هو وأمي. واستدلوا أيضا على ذلك بقول كثير من التابعين هو قول الجمهور. قال أبو الزناد السنة هكذا، يعني السنة عدم جلوس جلسة الاستراحة. وأيضا عمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسون هذه الجلسة. أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسون هذه الجلسة. وكثير ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة. لذلك وجه العلماء الحديث التي وردت في هذا الجلوس توجيهات حسنة، منها ما قاله بعض الأصحاب أبو إسحاق من الشافعية قال هي سنة في حق من احتاج إليه. إن كان رجلا ضعيفا عاجزا أو ليس عاجزا لأنه يقوم بالأركان، إن كان رجلا ضعيفا يحتاج إلى هذه الجلسة فهي سنة في حق. وهذه كلها منبثقة من القاعدة التي قعدها العلماء في غالب الأحوال أيسر أفضله أيسر أفضله. لأن هذا مدار هذه المسألة على تيسير الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بإنما بعث الميسرين، فهي مشتقة من ذلك. فقال إن كان يحتاج إليها فالسنة أن يجلس جلسة الاستراحة وإلا فلا يجلس. ولذلك حمل العلماء الحديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة قالوا ما جلس إلا لحاجته إلى هذه الجلسة. لذلك ابن تيمية كان بدقة نظر قال هذا عندما كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الكبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة، ومن رآها مالك وغير مالك قد وصفها لنا. أما العامة الذين نظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها قبل الكبر. عامة هذا توجيه حسن وهو كما قلنا وجه في المذهب وهو قول حسن، جمع بين الأدلة أو بين السكوت عن النقل وبين ما ولد أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة الاستراحة. فإذا جلس جلسة الاستراحة وكان محتاجا إليها فقد قام بالسنة وإلا فلا. لكن التفريع على المذهب إذا قلنا بأنها سنة فقال علماؤنا وإن لم يأتي بها الإمام فعلى المأموم أن يأتي بها، وهذا ليس بتخلف يمكن أن يعني يؤثر في الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به ليست في الهيئة ولكن في صفة القيام والقعود. فالغرض المقصود قال علماؤنا إذا قلنا بالسنية فنلزمه ما نلزمه نؤكد عليه وينبغي أن يأتي بهذه السنة ولا يترك. لكن القول الراجح الصحيح هو التفصيل أن من احتاج عليها فليجلس جلسة الاستراحة وإلا فلا. طيب إذا قام إذا جلس وكان يحتاج إليها فقام، إذا قام لا يرفع يديه، إذا قام لا يرفع يديه. وإن كان البخاري قد روى في جزء رفع اليدين عند القيام وضعف هذا الحديث وضعف هذا الحديث بأسره. لكن الشيخ الألباني أتى بحديث كما روى في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع. فمن أخذ بهذا الحديث لا إنكار عليه، لكن فيه ضعف. إيش الضعف اللي فيه؟ الآن نتكلم عن الإسناد، نتكلم على الفقه كفقه فيه ضعف. لما؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لما روى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رفع إلا في أربعة مواضع، وابن عمر أيضا الذي كان يتلقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما روى إلا هذه المواضع الأربعة. نحن لا نقول الآن ولا نطبق قاعدة المثبت يقدم على الناف، على أن المثبت الآن قال مع كل خفض رافع كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا والله، لهنا ابن عمر رضي الله عنه يعني أثبت في مقام النفي، يعني هو قال ولا يرفع بعد ذلك ونفى الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن ابن عمر لما يرقب ويقول يرفع في هذه المواضع ولا يرفع في غيرها وأبو هريرة يوافقه فعلا على الرفع في هذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. لكن الحق كل الحق والديانة أن نقول إذا صح الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه نقول يبقى إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها تارة أحيانا، لكن غالب الأحوال ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أنه لا يرفع يديه يكبر ويرفع، فإذا قام فليأتي بالركعة الثانية، وما أتى به في الركعة الأولى يأتي به في الركعة الثانية. لحديث المسيء صلاته وحديث مشهور جدا ومعنا في كل أبواب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه كيف يصلي في الركعة الأولى قال واصنع هكذا في صلاتك كلها. قال واصنع هكذا في صلاتك كلها. إذن الركعة الأولى كالركعة الثانية بتمام كما بينا بالقيام والركوع والرفع ورفع اليدين والقراءة والقراءة بعدها، هذا كله الركعة الثانية هي الركعة الأولى. لكن عندنا في المذهب تتخلف الركعة الثانية عن الركعة الأولى في ثلاث. الأولى النية، لأن النية لا تكون إلا مقارنة إلى تكبيرة الإحرام، فالركعة الثانية النية مستديمة فيها فلا يحتاج إلى تجديد نية ولا ابتداء نية. الثانية الفوارق بين الركعة الثانية والركعة الأولى أيضا دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح هذا إجماع، دعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى، بل لا يقال إلا قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما يرجع إلى دعاء الاستفتاح، لأنه لا يترك الركن من أجل النافلة، فهو دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. الثالثة وهذه التي فيها وجوه عندنا في المذهب وهي الاستعاذة، المفارقة بين الركعة الثانية والركعة الأولى الاستعاذة. أما في الركعة الأولى فالاستعاذة موجودة وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعتمد في المذهب وجهان في المذهب، أنه يمكن أن يكررها في الركعة الثانية والثالثة، والمعتمد في المذهب لا تكرير، يبتدئها فقط في الركعة الأولى، لأنهم يرون وجهة النظر هنا أن قراءة القرآن في الركعة الأولى هي قراءة واحدة متصلة، قراءة ابتداء في الركعة الأولى هي في الأربع ركعات أو في الركعتين أو في الثلاث قراءة واحدة متصلة. فإذا كانت قراءة واحدة متصلة فأنت إذا استعذت أولا لا تستعيذ ثانيا. وأيضا وجهة النظر الثانية أنهم قالوا إذا قال الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا أمر، والوفاء بالأمر أن تفعله مرة واحدة فقط، يعني الأصل في الأمر إن كان ظاهره الوجوب أن تفعله مرة واحدة، والتكرار ليس بملزم وليس بواجب إلا أن تأتي قرينة تثبت ذلك. أما رأيت أن الله جل وعلا قال أقم الصلاة، لو سكت لو أقمت الصلاة مرة واحدة انتهى الموضوع، لو سكت القرآن عن هذا يبقى ما تقيم الصلاة إلا مرة واحدة وفيت بالواجب. لكن هو إيش قال؟ قال أقم الصلاة بقرينة التكرار، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يبقى كلما دركت الشمس كلما وجب عليك الصلاة، فأناطها بعلامة تجعلها متكررة. فالأصل بالوجوب أنه يفعل مرة واحدة، والصحيح الراجح هو الوجه الثاني وهو الاستعاذة، أنه من السنة إذا ابتدأ القراءة أن يستعيذ، لا سيما وأن الآية عامة، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أتيت بالاستعاذة ثم قرأت ثم ركعت ثم رفعت على الوصف الذي سبق لنا ثم سجدت على نفس الوصف ثم قمت من السجدتين ثم سجدت، تجلس الجلسة في الركعة الثانية وهي جلسة التشهد، تجلس للتشهد. إذا جلست للتشهد فعندنا في المذهب الجلسة في الركعة الثانية للثلاثية والرباعية هي جلسة التشهد، وهي سنة من سنن الصلاة، عندنا في المذهب أنها سنة من سنن الصلاة. إذ الصلاة كما قلنا لو عندنا دائرة كتبناها الصلاة، الصلاة إيش؟ واجبات أو أركان وسنن وهيئات، وسنن وهيئات. فالجلسة في الركعة الثانية للتشهد هذه سنة من سنن الصلاة، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا اعترض المعترض عليهم وقالوا أنتم تستدلون بما يلزمكم أن تقولوا بالوجوب لأنه قال صلوا وهذا أمر كما رأيتموني أصلي، خرج الفعل بيانا للواجب فهو واجب، قالوا لا نحن نخرج بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من التشهد الأوسط ولم يجلس، قال فلما قضى صلاته، يعني إيش لما قضى صلاته؟ لما بلغ للركعة الرابعة وانتهى منها، قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، سجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا الحديث عندهم صارف، كيف ذلك؟ قلنا لهم وكيف يكون صارفا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وديمومة الفعل، قلنا صارف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأوسط وقام وجبره بإيش؟ بسجود. ولو كان واجبا، قالوا لو كان واجبا لابد أن يأتي به، إذ الواجبات لا تسقط، إذ الواجبات لا تسقط، قالوا لو كان واجبا لعاد النبي صلى الله عليه وسلم له. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في حديث ذي اليدين الطويل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من الركعتين صح، لم يعتد بهذا السلام وأتى بسلام في الركعة الرابعة، قام وصلى وأتى بركعتين ثم سجد للسهو. الغرض المقصود الواجبات بالإجماع لا تسقط، ومعنى أنها تسقط وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها ولم يأتي بها وجبرها بالسجود فهذه دلالة على أنه سنة وليس بواجب. هذا بالنسبة لكلام المذهب وأدلة المذهب. المخالفون للمذهب أو الموافقون، الموافقون الجمهور فالأحناف والمالكية، ورواية عن أحمد بأن التشهد الأوسط سنة. الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد أن التشهد سنة، ودليلهم جميعا هو هذا الدليل حديث عبد الله بن بحينة أن السلام قام من الركعة الثانية ولم يجلس، وسجد بعد ذلك السجود السهو ولم يأتي بهذا الجلوس، لأنه لو كان واجبا لابد أن يأتي به ولا يسقط بحال من الأحوال. أما الحنابلة وهو قول قديم للشافعي، وهذا ليس يعني هو الأقوال الجديدة للشافعي المعتمدة إلا في بضعة أقوال للشافعي في القديم، هذا القول القديم للشافعي قال بوجوبه، وبعض الأحناف قالوا بوجوبه. إذا أحمد وهو وجه عند الشافعية، وهو وجه عند بعض الأحناف بوجوب التشهد الأوسط، وهؤلاء استدلوا بالأثر وبالنظر، وطبعا قوتهم في النظر لا في الأثر. أما استدلالهم في الأثر فقالوا هذا فعل النسلم، وديمومة فعل النسلم تدل على وجوبه، قال النسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والنسلم صلى ولم يترك سجود السهو. قالوا والأمر الثاني نقول من النظر، أما من النظر فمراتب تفتحوا بالذهن الله يكرمك. أول شيء قالوا قياسا على التشهد الأخير، هنا وجهة النظر عندهم قوية، قالوا نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، المتنازع فيه يرد إلى المتفق عليه. فإذا المتفق عليه أن التشهد الرابع الأخير هو من أركان الصلاة من الواجبات، صحيح. قالوا إذا يعني نرد المتنازع فيه إلى المتفق عليه، قالوا قياسا على التشهد الأخير بجامع المساواة، ما يقوله في التشهد الأوسط وما يقوله في التشهد الأخير، لأن السلام في حديث ابن عباس قال قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث. قالوا أيضا من النظر نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جبره بإيش؟ جبره بسجود السهو، قالوا قد جبره بسجود السهو، وهذا مثل الواجبات في الحج تجبر بالدم، هذا مثل الواجبات في الحج تجبر بالدم. قالوا هذا النظر الثاني، فاهمين وجه الارتباط؟ قالوا في الحج الآن إيش اللي بيجبر بالدم؟ طيب والثاني في الصلاة؟ قالوا تجبر، إذا كانت هذه تجبر فالثانية اجتمعت معها في إيش؟ في الجبران. قالوا تجبر أيضا، قالوا إذا بجامع الجبران نقول يبقى إذا الحكم الأول ينسحب على الحكم الثاني، الحكم الأول عند الحج واجب يبقى الحكم الثاني واجب. قالوا هذا أيضا من النظر، قالوا هذا من النظر. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، وقالها عامة في الأوسط وفي الأخير، وإذا قال قولوا فهذا واجب، صحيح ولا لا؟ فإن ظاهر الأمر الوجوب فإذا فهو واجب. هذا بالنسبة لقول الحنابلة، وهو قول كما قلنا قديم للشافعي، وهو وجه عند الأحناف، والراجع الصحيح من ذلك هو قول الجمهور، هذا الذي ندين الله به. والخلاف معتبر، يعني لا إنكار ولا معركة ولا مخاصمة، هذا الخلاف معتبر، والخلاف المعتبر فيه أدب، أدب في الاختلاف، مفهوم؟ خلاف معتبر، لكن نحن نبين الراجح المرجوح، ندين الله بأن التشهد الأوسط سنة، ندين الله بأن التشهد الأوسط سنة، لا سيما وأن الدلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يأتي به، ولكن جبره بسجود السهو، فيدل على أنه ليس بواجب، إذ المعلوم والمشهور عند العلماء أن الواجبات لا تسقط، الواجبات لا تسقط. أما الأدلة التي استدل بها الحنابلة، أول الأدلة صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول صلوا كما رأيتموني أصلي هذا حديث عام دخل فيه الواجبات وإيش والمستحبات، دخل تحته الواجبات والمستحبات، فإن السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يرفع يديه حذو من كبيه أو حذو أذنيه، هذه من الواجبات أم من المستحبات؟ أجيبه من المستحبات. كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة بعد الفاتح وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من المستحبات أم من الواجبات؟ من المستحبات. كان يقول في سجودي سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، مستحبات ولا واجبات؟ وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا إذا لا، الحديث ليس في نزاع، قول السلام صلوا كما رأيتموني أصلي هذه تدخل فيها الواجبات والمستحبات، وما زلنا في النزاع هل هذا مستحب التشهد الأوسط، هل هذا مستحب أم واجب، فلا يفصل لكم في النزاع هذا الحديث. قالوا حديث ابن عباس قال السلام قولوا التحيات لله، قلنا توجيه هذا الحديث من وجهين، الوجه الأول أن هذا عام مخصوص بالتشهد الأخير، عام مخصوص بالتشهد الأخير لا بالتشهد الأوسط لأن الإجماع على ذلك، والتوجيه الثاني قلنا هو عام وجوبا في الأوسط وفيه الأخير، دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وقيامه وجبره بسجود السهو أنه ليس من الواجبات، ففعل سلم كان صارفا من الواجب إلى المستحب، وبقي على ما هو عليه في التشهد الأخير. نعم خلاف مطلع. ها لا الثمرة موجودة، سأبين لك الثمرة أن الحنابلة يبطلون الصلاة بذلك، سأبين الغرض المقصود. فهنا الخلاف خلاف مطلع الحمد لله، لكننا نبين ما هو أقرب إلى السنة. فدليل سنة ابن عباس بينا كيف نوجهه. قالوا عندنا من النظر الآن قياس التشهد الأوسط على التشهد الإيش الأخير، قلنا هذا القياس قياس مع الفارق، ومن قوادح القياس أن يكون هناك فارق بين الأصل وبين الفرق. قالوا ما الفارق؟ قلنا الفارق أن المسلم لما ترك التشهد الأخير رجع له، ولما ترك التشهد الأوسط لم يرجع له. فارق هذا ولا ليس الفارق؟ مفهوم ولا لا؟ فين دكتور بقى أنه ترك التشهد الأخير ورجع له؟ من بلاد أفكاري هذا ونويد. ما في؟ طب أحل أردني حديث أحسن حديث اليدين ظهر هو تركه، لكن لما قالوا له لا ما قصرت قام فأتى به ليأتي الرابع. الغرض المقصود هناك فارق من الاثنين، فإننا نسلم لما ترك التشهد الأوسط لم يرجع له، لكن التشهد الأخير وكما قلنا بالإجماع يرجع له. هناك فارق آخر، يبقى إذن إذا قلنا أن في فارق فلا يجوز الإلحاق، أو قلنا لا ينبغي الإلحاق ولا نقبل القياس، قياس الأول على الثاني. وأيضا نقول قد جبر النسلم الأول بسجود سهو ولم يكن كذلك في التشهد الأخير أو الجلسة الأخيرة. هذا بالنسبة للقياس. قالوا طبعا عندنا قياس آخر ألا وهو القياس على الجبران بالنسبة للحج. نقول هذا أيضا تأويله وتوجيهه من وجهين. الوجه الأول لا قياس في العبادات. الوجه الأول أصوليا عند أهل الأصول قالوا لا قياس في العبادات، أصل العبادات التوقيف، أصل العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأصل العبادات التوقيف فلا قياس. قالوا لا هناك مشابهة معينة، والقياس الذي هو قد قلنا بمنعه له ما له من الضوابط. قلنا طيب نتنزل معكم ومع ذلك هناك فوارق لا يصح القياس هذا. قالوا كيف ذلك؟ قلنا نقول أنت تقول قياس الصلاة على الحج، هناك فوارق تمنع قياس الصلاة على الحج. قالوا ما هي الفوارق؟ قلنا أهم فارق بأن الحج إذا فسد وجب على المرء أن يتم الحج الفاسد، مفهوم؟ أما قال الله جل وعلا عموما وأتم الحج والعمرة لله حتى ولو كان فاسدا، حتى ولو كان فاسدا، لكن في الصلاة إذا فسدت وجوبا عليه الخروج. انظروا إلى الفارق والتباين البعيد، هذا إذا فسد وجوبا الإتمام، وهذه إذا فسدت وجوبا الخروج ففارقها فلا يصح الإلحاق. فيبقى لنا الدليل الأصلي بأن السلام قد قام من التشهد الأوسط ولم يجلس، دلالة على أنه ليس بواجب. فإذا انتهينا من الكلام على جلسة التشهد في الركعة الثانية فهي سنة من سنن الصلاة. ثمرة الخلاف لما قال الأخ الكريم، ثمرة الخلاف في ذلك أنه من قام متعمدا من الركعة الثانية دون الجلوس أن يقرأ التشهد صلاته صحيحة وقد أساء، صلاته صحيحة وقد أساء، هذا في المذهب وعند الجمهور. أما من قام متعمدا عند الحنابلة فصلاته باطلة. من قام متعمدا من الركعة الثانية ولم يقرأ التشهد فصلاته باطلة. هذه ثمرة الخلاف، عند من يقول بالوجوب، عند من يقول بالاستحباب، والراجح الصحيح هو الاستحباب كما بينا وأظهرنا ذلك بالدليل بالأثر وبالنظر. إذا قلنا بأن التشهد سنة فله هيئة أيضا من الهيئات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلنبدأ بهيئة هذه الصلاة. أولا هذه الجلسة قد قالها وائل بن حج، قد بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد. قال لما قدمت المدينة قلت لأرقبن صلاة رسول الله، لأنظرن إلى صلاة رسول الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فوجدته قال فرأيته إذا جلس للتشهد، يعني التشهد الأوسط للتشهد، افترش رجله اليسرى. تفضل بقى هنا. افترش رجله اليسرى ثم نصب رجله اليمنى. افترش رجله اليسرى فقعد عليها ثم نصب رجله اليمنى. تبقى هنا وهنا، تبقى ظهرك وبعدين الباقي سيكون على وجهك. قال وائل بن حج رضي الله عنه وارضاه قدمت المدينة فقلت لأرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدته افترش رجله اليسرى فقعد عليها. المقعدة وين؟ اليدين وين؟ نعم. فقعد عليها ونصب رجله اليمنى وأطراف الأصابع إلى القبلة، أطراف أصابع اليمنى إلى القبلة كما بينا، وجلس على اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذا أيضا في حديث أبي مؤابي حميد السعدي وغير هؤلاء الذين وصفوا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي حميد السعدي يقول بين السجدتين وفي التشهد الأوسط. وفي التشهد الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش. هذا الافتراش عندنا سنة في الركعة الثانية. هذا في المذهب. خالف المذهب وأنا لا أدخل في الخلاف والرد على المخالف لأن أنا سأرجئ الكلام على الخلاف وتفصيله في الركعة الرابعة لأنه محله في الركعة الرابعة، لكن سأبين أصول الخلاف. اختلف معنا في المذهب المالكية والأحناف. أما الحنابلة فكالشافعية يقولون بجلسة الافتراش هذه، فالصلاة الرباعية أو الثلاثية فيها الافتراش وفيها التورك. أما الأحناف فقالوا بديمومة الافتراش، قالوا الافتراش مطلقة. وأما المالكية فقالوا بالتورك مطلقة. فهمتم؟ يبقى المالكية إيش مذهبهم؟ التورك سنبينه بعد ذلك. فإذا هذه الجلسة هي الجلسة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا مالك بن الحويرث وأيضا وائل بن حجر وأيضا أبو حميد السعدي وصفوا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، قالوا كان يفترش اليسرى ويقعد عليها اليتين وينصب اليمنى وأصابع اليمنى هكذا إلى القبلة، أصابع اليمنى إلى القبلة. وخالف في ذلك الأحناف، قالوا بالافتراش في الثانية وفي الرابعة. والمالكية خالفوا وقالوا بالتورك. التورك سنبينه إن شاء الله في الركعة الرابعة. والصحيح الراجح كما قال الشافعية والحنابلة هو الافتراش في الركعة الثانية. هذا بالنسبة للخلف إلى الأمام. هنا إلى الأمام انتبهوا معي لأن هي مسألة معقدة، أنا حتى أصف فيها بعض الأوصاف سأمررها مرور الكرام ولا أحد يسألني بالعربي، لا أفقه فيها شيئا. أنا سأبين لكم هذه المسألة ومرروها كما جاءت. في هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وورد عن ابن عبد الله بن زبي رضي الله عنه أرضاه، وورد عن وائل بن حجر. هذه احصر المسألة في الثلاثة. وأيضا نمير روى عن الغفاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الجلوس في الجلسة الثانية في السجدة أو في الركعة الثانية. قال وضع يده اليسرى كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى. جيد، خليك انت كده. ولنا وجهان في الشافعية. قال اما اليسرى لان اليمنى هي المعقدة سنأتيها الان والله يسرى نطلعها مطلع جيد. اما اليسرى فسهل، لها وجهان ان يفرج بين اصابعه فيبسط يده هكذا. والشافعي يقول يجعل رؤوس اصابعه الى الركبة هكذا. هذه بالنسبة لليسرى. يبقى عندنا وجهان، الوجه الاول الضم. الوجه الثاني والأصح من الوجهين في الشافعية البسط للتمكين يتمكن من القبض عليه. البسط من وين أتوا بهذا؟ في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم وأيضا في السنن أن ابن عمر قال فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وقال على ركبته اليسرى باسطا إياه. والبسط معروف بالتفريج، فلما قال باسطا علمنا أن السنة إيش؟ التفريج. مفهوم إلى الآن؟ انتهينا. هذا هو اليسير. المشقة بقى الله يعيننا وعينكم على سيأتي في اليوم. هذا بالنسبة اليسرى وقد انتهينا. ننتقل إلى اليمنى. أما اليمنى اتفضل، ما زلنا في اليسرى؟ التفريج. هذا لا، أنت إن قبضت مش صحيح، ما فيش صحيح وخطأ، في صحيح وأصح. يعني هذا الأفضل، هذه السنة، البسط والسنة. ما فيش خلاف، معتبر شغال خلاف، معتبر مسيكة فم حضرتك يا طب ماشي. لا عادي، ده تنوع لك ان تفعل هذه وتفعل هذه وتفعل هذه. طيب، اذا يسار قلنا التفريج والضم، والتفريج هو الذي يستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده اليسرى على ركبته اليسرى. اما اليمنى فما ادراك ما اليمنى. اليمنى عندنا في اليمنى خمسه اصابع ولا سته؟ طيب خمسه اصابع. لما اخطئ في التسميه رجعوني، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. ها تقرون ولا أنتم مش عارفين؟ صاحب الحديث في هذه المسألة اللي عندك. يبقى إيش هذا؟ ها وهذا وهذا هذا وهذا وهذا وهذا إيش؟ السبابة ولا المسبحة؟ السبابة ولا المسبحة؟ قول لي السبابة والمسبحة صح عشان سيأتي. وهذا ها الإبهام. طيب تعالى نأخذ الأسهل الأيسر فالأيسر عشان التعقيد يأتي بعد ذلك. أما الخنصر والبنصر فضم على طول الدوام دون أن تنظر. انتهينا من اصبعيني. طيب باقي لنا ايش؟ اصابع ثلاثة. السبابة اشر بها ديمومة. هذا انا ساحفظك هذه واتيك بالادلة بعد ذلك. اذا عندك الخنصر والمنصر ايش؟ ضم. والسبابة اشر بها. يبقى لنا ايه؟ الوسطى والإفهام. ولا أحد يسألني عن مسائل سأبين لك وبالحديث وما أحد يسألني كيف هذا. جيد. طيب بالنسبة للإفهام والوسطى لها أحوال. طيب الحال الأولى وهو السهل إن شاء الله. الحال الأولى ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر. جيد. أنت تفعل بقى لنا أقول هتترجم ولا لا؟ طيب ضم. شوف أو أول بداية اشتغل هو لوحده. اللي فهم ماش دعوه بشوالك كذلك شو ممكن ده لازم تجيب له خيط تربط له الآن سبابة كما هي. ما لاش دعوه بالسبابة خالص. انتهى الموضوع. سيبها كده مشير بيها. ليد فأيوة. الأولى ضم الوسطى. انت تعمل دي سيب هذا زي سيبي ده هنا الأول عشان انا كامل كامل. ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر وما زالت الايه مشيره اشر ايضا بالابهام. ورينا هتشيل ازاي. ايوه ازاي. هذا اول وضع. هذا اول وضع ماشي. سأتيك بالادله بس انا عشان تحفظ الهيئه. الوضع الثاني ضم ايضا الوسطى مع الخنصر والبنصر وضم الإبهام مع السبابة. دي اسمها 53. محدش يكلمني في أي حاجة. يمكن دي أنا هعرفها بينها لكم إزاي. لكن اللي جاي ما لوش معي حدش سألني. وريني أنت هتعمل إيه. فين الضم الإبهام مع السبابة. ها لا أنت بسطت كده. عايزين تحليق حلق بهم كما حديث سوائل ابن حجر. لا هي هكذا يعني بقى هي هكذا هو. هي لا اجعلها كده وكده تبقى دي كام اهو. دي كام وده واحد اثنين ثلاثة يبقوا كام. انت مش عارفين. واحد اثنين ثلاثة وخمسة يبقوا كام. ثلاثة وخمسة. ده اللي انا ممكن اصل اليه. محدش يجيب لي التفسير بقى اي حاجة. هو اصلا كابن عمر رضي الله عنه قال فوضع الابهام مع السبابة قال كالعاقد على 53. العاقد على 53 يبقى 53 اهو كده اهو. ها ايوه ضمها بس كده اهو. هذا وضع. ده الوضع الثاني ولا الثالث؟ ها الثاني ولا الثالث؟ الثاني. جيد. هذا وضع كانه العاقد على 53. كيف 53؟ ادي 5 اهي صح. 1 2 3. طيب جيد. هذا الثاني. الثالث أن يقبض الإبهام مع الوسطى. أن يقبض الإبهام مع الوسطى. وقبض الإبهام مع الوسطى له صور منها التحليق. التحليق يعني كده. أي نعم. هذا التحليق. ومنها الضم هكذا. أما التحليق فقالوا هذا 23. إزاي؟ الله أعلم. ما أحد يسألني. هذا التحليق هذا هكذا بالإشارة مع أن الوسطى مع الإبهام وطبعا ضم الخنصر والبنصر 23. كيف الله هذا العرب دون الناس بقى عارفين مسألة اللغة هذه. عندك فيها شيء تعرف فيها شيء. شوفوا لنا واحد بقى بدوي هو اللي ممكن ايش يعني من الأقحاح يبين لنا هذه المسألة. فالغرض المقصود هي هذا الوضع القبض. يبقى عندنا أمور ثلاثة صح كده أوضاع ثلاثة. البسط أو التحليق أو الضم بهيئتين هكذا وهكذا. طيب هذه ثلاث أحوال لليد اليمنى وكل ذلك قد ورد. ورد عن مين؟ عن ابن عمر وعن ابن الزبير كما قلنا وأيضا عن وائل ابن حجر. طيب هذا بالنسبة للإبهام وإيش والوسطى. بقي لنا السبابة. قلنا السبابة يشير الأول نقول الحديث. ابن عمر العضاد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يرفع السبابة يدعو به أو قال الأصبع الذي يلي الإبهام يدعو به. وفي رواية قال ووضع يده اليسرى على فخذه أو ركبة على ركبته اليسرى كالباسط له. وأيضا حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليسرى على فخذه اليسرى ويد اليمنى على ركبته اليمنى قال وأشار بالسبابة. في رواية ابن عمر قال يدعو بها. يبقى إذن احنا انتقلنا قلنا بينا مسألة هذه العاقد عليها مسألة الإبهام والوسطى والخنصر والبنصر. بقي لنا السبابة. السبابة ورد فيها أحاديث. أولا الإشارة. أجمعوا على الإشارة. أجمعوا على الإشارة. كل الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة. يشير بها إلى القبل. ولنا فيها سنن. أما الإشارة فقد وردت الإشارة عن عامة من صحابة رسول الله بلا تحريك. وهذا في المذهب هو المعتمد. إشارة السبابة بلا تحريك. وهو المعتمد في المذهب. يشير يدعو بها. عندنا قالوا يشير عند الإثبات والنفي. الإثبات والنفي قالوا عند التوحيد الشهادة. والصحيح الراجح أن الإشارة ثابتة من أول التشهد إلى آخر التشهد إلى آخر الدعاء إلى أن يسلم. التشهد ثابت لأن الأدلة كلها تجاهد جاءت أن السلام كان يشير من أول التشهد إلى آخر التشهد. فالإشارة ثابتة. هذا أول أمر بالنسبة للسبابة. يشير بها القبلة والإشارة ثابتة. الأمر الثاني هو أنه يشير يحركها. يشير يحركها. التحريك هذا تحريك يعني ليس التحريك كالضرب هكذا بعضهم يضرب. يشير يحركها قال به بعض العلماء نتيجة الحديث موجب ذلك حديث خليك بقى أنت وأحر أنا حرك تحرك أسكت. يشير يحركه. هذا الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ورضاه صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يدعو بها يشير القبلة قال يشير يحركها أو أشارة يحركها. هذا الحديث لابد أن نقف معه لأن عامة حديث هذا حديث زايد بن قدامة عن عاصم بن كليب حديث وائل بن حجر يعني كثير حوالي 7 أو 6 من أصحاب عاصم ما قالوا بالتحريك قالوا بإيش بالإشارة والمجلس واحد. فهذا سنبين هل التحريك هي السنة أم لا سنبين ذلك إن شاء الله. وهل هذه مخالفة تكون شذوذا ولا هي زيادة ثقة لأن زائدة ثقة. الغرض المقصود عندنا يتعارض حديث ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ضعفه بعض العلماء والصحيح أنه يعني صحيح ليس بضعيف. هو أن ابن الزبير هذا حديث عن الحجاج عن ابن جريج عن زياد وكل هؤلاء ثقات عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير لم أكن وهما فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه لا يحركها فهذا نفى ما سكت قال يشير لا يحركها فهذا مثبت وهذا نفي وسنبين هل الصحيح هذا أم ذاك. عامة حديث عبد الله بن الزبير صححه النووي وغيره من المحدثين. وعلة الحديث عن عنة بن جريج علة الحديث فقط عن عنة بن جريج فبحثنا عنه فوجدنا أن في مسند أبي عوانة قد صرح ابن جريج بالتحديث قال أخبرني زياد وأيضا في سنن النسائي قد صرح ابن جريج بالتحديث فالعلة قد انتفت فبقي الحديث على ما هو عليه والإسناد صحيح الإسناد صحيح. فهنا ابن الزبير يصف الإشارة لكنه لا يصف بل ينفي التحريك. البقية وصفوا الإشارة وسكتوا عن يبقى عندنا زيادة هنا. الأحاديث الأولى وصفت الإشارة وسكتت عن التحريك فلما يأتي في حديث زائدة يصف التحريك نقول هذه زيادة هم سكتوا. لكن حديث ابن الزبير وقف في المنتصف وقال إيش لا يحركها فنفى التحريك. لذلك هذه مسألة مسرح آخر لابد أن تكون معنا الشاشة لكن يعني حدث أننا لم نستطع أن نجعلها اليوم مسرحا للكلام على الحديث لكن ننهي المسألة فقيا والحديث إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيه يحركها أو لا يحركها بحديث زائدة وأيضا بالكلام على حديث ابن الزبير. إذن عندنا السبابة لها بعض السنن والهيئات يشير بها إلى القبلة فإذا شر بها إما يحرك أو لا يحرك والتحريك يكون بسيط. بعض العلماء قال لا التحريك لابد أن يكون قويا لأن في حديث عن ابن عمر ورد أنه مذعرة للشيطان يعني يأتيه الذعر ورواية أنه مطرقة على الشيطان ذلك هو رجل بيضرب هو التحريك فقط يكون مطرقة إن صح لكن الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف حديث لأنه تفرد به الواقدي كما قال البيهقي وهو ضعيف. فحديث مذعرة للشيطان هو حديث ضعيف لكن هو كما سنبين الخلاف في هذه المسألة هل يشير يحركها هل الحركة تخالف الإشارة فتكون هذه من الشذوذ أم توافق الإشارة هذا نبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم في الكلام على الشاشة. بهذا نكون قد انتهينا من الصفة التي يمكن أن يصلي بها الإنسان هذا هو أو كده ثلاث إما الضم في الكل وإما الضم هنا 51 وإما التحديق 53 ها 23 الإشارة ثابتة ها يشير كيف التحريك التحريك برويدة هين ها آه نعم السنة التحريك هذا سيأتي الأسبوع القادم كلها متنوعة أوضاع متنوعة يعني تعرف تعمل الأوضاع كلها أيوه ها تلت ضم كله ضم كله وارفع وهذا السبب بس هذه الأوضاع الثلاثة وهذه هنا الضم واحدة والتخريج ثانية هذا على التنوع كل هذا على التنوع ها هنا البسط لكن كل هذا كل ما قلت الأصح يعني قلت الأفضل ماشي يعني الثاني مش غلط فالثلاثة متنوعة متنوع ورد حديث ثابت عن الإنسان ما كان يفعل ذلك فإذا كان يفعل ذلك طارة ويفعل ذلك طارة طيب يبقى لنا الكلام على فصل الخطاب في مسألة حديث زائدة هذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله ثم نبين بعد ذلك الكلام على الركن الأخير والجلسة الجلسة التشهد ثم السلام تفضل تفضل شيخ جزاك الله خير ها أحسن هو طبعا عندنا أصلا حديث آخر أنا نسيت معلش سامحوني إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأوسط قال إذا استتم قائما فلا يجلس يعني لو واحد نسى التشهد الأوسط فقام يعني ما زال الانحناء قريب من الأرض يجلس لكن إذا قام فاستتم قائما رجع كل عظم إلى محله يبقى انتقل إلى ركن لا يجلس طب لا يجلس لو واحد جلس له أحوال إن كان جاهلا فهذا يعني معذور في ذلك أما المأموم إذا كان علم لابد أن ينبهه فإن لم ينتبه وتمادى للمأموم أن يخرج من الصلاة وينفرد طيب طب هل صلاة الإنسان لو كان عالما وجلس تبطل أو لا تبطل على قولين لا لا جمهور أهل العلم يقولون أنه لا تبطل الصلاة ويأثم هو قال فالنهي لكن لا تبطل صلاته وبعض المحققين من أهل العلم قالوا بل تبطل الصلاة لأن مطلق النهي هنا يقتضي الفساد من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الذي عليه عملنا أنه إذا قام واستتم قائما لا يجلس فإن جلس فليس عليه أمرنا فهنا مطلق النهي يقتضي الفساد فالصلاة تبطل وعند الجمهور كما قلنا لا تبطل هذا الراجح الصحيح صفة بالنسبة للمرفق ها نوع المرفق أصلا يكون قريب من الفم لا ما أعرف يبقى أراجعه وأقول لحضرتك ما عندي علم به هو بالإشارة هو بالإشارة لأنه هو أصلا إيش تركها لو تركها وراح هو ترك إيه ترك ركعتين بأركانهم صح والركن الأخير هو إيه ينزل تحت العموم ولا ممكن بقى اللي هيتفز فزك اسمها نقول بقى إتقان أصول هيقول لي الدليل أعم من إيش من الدعوة أقول له أنا استأنست به ما جعلته أصلا لكن الفارق ظاهر بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سامحونا على التطويل ربنا يحفظكم من كل سوء